الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطول وطالباته. وسيكون الحديث في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن ثلاثة مباحث تتعلق بكان وأخواتها. المبحث الأول هو استعمال كان زائدة، والمبحث الثاني هو حذف نون مضارع كان، والمبحث الثالث هو حذف كان نفسها. فأما المبحث الأول وهو استعمال كان زائدة، فإن من خصائص كان أنها يصح أن تستعمل في الكلام الفصيح زائدة، وإذا كانت زائدة فإنها حينئذ لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، لأنها حينئذ ستكون زائدة نحويا، ستكون زائدة نحويا. ومعنى زيادتها كما أشرت الآن أنها لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. عندما تحدثنا عن كان الناقصة قلنا إنها تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، ثم لما تحدثنا عن كان التامة قلنا إنها تحتاج إلى مرفوع فقط دون المنصوب. والآن عندما نتحدث عن كان الزائدة نقول إنها لا تحتاج لا إلى مرفوع ولا إلى منصوب لأنها زائدة، لأنها زائدة. و نستعجل مثالا على زيادتها لكي يتبين مفهوم الزيادة الذي أشرت إليه الآن، ولكي تتبين الشروط التي سنذكرها بعد قليل لزيادتها. لو قلنا على سبيل المثال ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، هنا معنى العبارة ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما التعجبية وفعل التعجب اللي هو أحسن. كان هنا لما نتأمل لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، فهي مقحمة بين ما التعجبية التي هي مبتدأ وبين الخبر الذي هو جملة أحسن زيدا، فهي مقحمة بين متلازمين، ولذلك فهي زائدة في الكلام. ولو حذفت منه لصح الكلام، لو قلنا ما أحسن زيدا لكان صحيحا. نعم هي قد تضيف معنى زائدا من حيث المعنى على الجملة، ولكن أثرها في الجملة غير قائم، لا تؤثر في الجملة، ولذلك فإنها لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، لا تؤثر في الإعراب، وإن كانت قد تضيف إلى المعنى دلالة دقيقة. ومن شواهد ذلك قولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من الرجال لم يوجد كان مثلهم، أي لم يوجد مثلهم، العبارة لم يوجد كان مثلهم. لو حذفت كان فقيل لم يوجد مثلهم لصح الكلام دونها، ولكنها أقحمت هنا وزيدت في الكلام، فهي لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب لأنها زائدة بين متلازمين. هنا هي زائدة بين الفعل يوجد وبين نائب فاعله وهو كلمة مثل، وهو كلمة مثل، لم يوجد كان مثلهم أي لم يوجد مثلهم، لم يوجد مثلهم، وكان زائدة بين الفعل يوجد المبني للمجهول وبين نائب الفاعل وهو كلمة مثل. هل زيادة كان جائزة مطلقا؟ الجواب لا، هي مشروطة بثلاثة شروط. الشرط الأول، بل هما شرطان، الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، يشترط لزيادة كان أن تكون أولا بلفظ الماضي، وثانيا أن تقع بين شيئين متلازمين غير الجار والمجرور. الجار والمجرور متلازمان لكن لا تزاد بينهما، إنما تزاد مثلا بين مبتدأ وخبر، بين فعل وفاعل، بين فعل ونائب فاعل. هذه مواضع زيادتها، لأن المبتدأ والخبر متلازمان، الفعل والفاعل متلازمان، الفعل ونائب الفاعل متلازمان، فتزاد بينهما، يجوز زيادتها بين هذه المتلازمات. أما بين الجار والمجرور وإن كان متلازمين فلا تزاد بينهما، لا تزاد كان بين متلازمين إذا كان جارا ومجرورا، إنما تزاد بين المتلازمين إذا كان هذان المتلازمان غير الجار والمجرور. إذن يجوز زيادة كان إذا توافر شرطان. الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي لا بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر مثلا، والشرط الثاني هو أن تكون واقعة بين متلازمين كوقوعها بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل. فمثلا في قولنا ما كان أحسن زيدا وقعت هنا بين المبتدأ والخبر، لأن ما التعجبية هنا نكرة تامة بمعنى شيء تعرب مبتدأ، وخبرها هو جملة أحسن زيدا، أي أحسن هو زيدا، أحسن هو زيدا، فأحسن فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، وزيدا مفعول به منصوب، والجملة الفعلية هذه أحسن هو زيدا في محل رفع خبر ما التعجبية، وكان مقحمة بين ما وبين خبرها الجملة، جملة أحسن زيدا في محل رفع خبر، وما التعجبية مبتدأ، وقد اقحمت ما بينهما، إذن هي وقعت بين متلازمين بين مبتدأ وخبر فهي زائدة. هل تحتاج إلى مرفوع أو إلى منصوب؟ الجواب لا، لأنها أصلا زائدة مقحمة بين هذين المتلازمين. ومن ذلك، من أمثلة ذلك، قول المتنبي: ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن أمركم من أمرنا أمموا. ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، أي ما أخلقنا منكم بتكرمة، وأقحمت كان بين المبتدأ والخبر، بين ما التعجبية وبين خبرها الذي هو جملة أخلقنا. إذن يجوز زيادة كان بين المتلازمين شريطة أن تكون بلفظ الماضي لا أن تكون بلفظ المضارع ولا بلفظ الأمر، وهي حينئذ لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، لأنها هي ذاتها أصلا زائدة مقحمة. هذا هو المبحث الأول في هذه الحلقة. المبحث الثاني هو حذف النون التي في آخر كان. من خصائص كان أيضا أنه يجوز حذف نون مضارعها، ومن شواهد ذلك قول الله تعالى: ولم أكو بغية، لم يقل ولم أكن، وإنما قال ولم أكو بغية بحذف نون أكن هنا لتوافر شروط الحذف كما سيأتي معنا. هل حذف نون كان جائز مطلقا؟ الجواب هو جائز بشروط وليس جائزا مطلقا. إذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا لم يجز حذف نون مضارع كان. وعلى أي حال فحذف نون مضارع كان مداره على الجواز لا على الوجوب، يعني حتى مع توافر الشروط فحذفه جائز لا واجب. ما شروط جواز حذف نون كان؟ النون الموجودة في آخر كان يجوز حذفها إذا توافرت خمسة شروط. الشرط الأول هو أن تكون بلفظ المضارع، يعني كان التي بلفظ الماضي لا يجوز حذف نونها، لا بد أن تكون بلفظ المضارع، مثل يكون، تكون، نكون، أكون. إذا كانت بلفظ المضارع فيجوز الحذف إذا توافرت مع كونه مضارعا الشروط الباقية. إذن الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع. الشرط الثاني هو أن تكون مجزومة، أن يكون ذلك الفعل المضارع مجزوما لا مرفوعا ولا منصوبا، أن يكون ذلك الفعل المضارع مرفوعا لا منصوبا ولا مجزوما. ولذلك فإنه إذا كان منصوبا أو مجزوما أو عفوا مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه. ولذلك لا يجوز الحذف في نحو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، فالفعل تكون هنا مسبوق بأن الناصبة فهو منصوب، ولذلك جاء عليه فتحة في آخره علامة على نصبه إلا أن تكون. إذا تكون هنا نعم هو مضارع فالشرط الأول متوافر، ولكن هذا الفعل المضارع منصوب وشرطنا الثاني أن يكون مجزوما، فما دام منصوبا لا مجزوم فلا يجوز حذف نونه، لأن الشرط أن يكون الفعل مجزوما، لأن الشرط هو أن يكون الفعل ماذا؟ مجزوما. وكذلك لو كان مرفوعا لا يجوز الحذف أيضا، كما لو قلنا على سبيل المثال محمد يكون في بيته ليلا أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع، لا يجوز الحذف هنا. الشرط الثالث ألا تكون موقوفا عليها، بمعنى أن الحذف جائز في الوصل ممتنع في الوقف. حذف نون مضارع كان المجزوم جائز في الوصل ممنوع في الوقف، فإذا وقف عليها عادة النون. وإذا لا يجوز الحذف إلا في درج الكلام في الوصل، أما في الوقف فيمتنع الحذف. ولذلك إذا وقفنا عليها لزمنا نطق النون حتى وإن توافر الشرطان السابقان، وهو كون الفعل مضارعا ومجزوما. الشرط الرابع ألا يأتي بعدها حرف ساكن. إذا أتى بعد النون نون مضارع كان حرف ساكن فإنها تحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، ولا يجوز حذفها، ولا يجوز حينئذ حذفها، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هنا نلحظ أن الفعل المضارع يكن، نعم الشرط الأول موجود وهو أنه مضارع، والشرط الثاني موجود وهو أنه مجزوم، ألا ترى قبله لم، والشرط الثالث موجود وهو أيضا أن الفعل هنا جاء في الوصل لا في الوقف، ولكن الشرط الرابع غير موجود وهو أن الفعل هنا يكن جاء بعده حرف ساكن وهو سكون لام أل، لم يكن الذين، فسكون لام أل هنا بعد النون منع من حذف نون يكن، ووجب تحريكها بالكسر فقيل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا يجوز الحذف لأنه قد لقيها ساكن، وحيث لقيها الساكن يعني أتى بعدها الساكن فإنها تحرك ولا تحذف، تحرك تخلصا من التقاء الساكنين ولا تحذف حينئذ. الشرط الخامس ألا يتصل بها ضمير نصب، بمعنى ألا يكون متصلا بها ضمير محله النصب، محله النصب كما في قوله إن يكنه فلن تسلط عليه في الحديث، إن يكنه فلن تسلط عليه في حديث الدجال، إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه الفعل يكن هنا مجزوم ومضارع، وكما نرى هنا جميع الشروط موجودة إلا أنه اتصل به تلك الهاء التي هي خبره، الهاء في قوله إن يكنه هي خبر يكن، فهي في محل نصب، فهي في محل نصب، فلذلك لا يجوز الحذف إذا لقيها، أو عفوا إذا اتصل بيكن ضمير نصب فلا يجوز الحذف. إذن هناك خمسة شروط لا بد من توافرها كلها حتى يجوز الحذف. الشرط الأول أن تكون كان بلفظ المضارع، والشرط الثاني أن تكون مجزومة، والشرط الثالث هو أن لا يوقف عليها بل تكون في درج الكلام ووصله. والشرط الرابع أن لا يأتي بعدها حرف ساكن. والشرط الخامس هو أن لا يتصل بها ضمير نصب. هذه الشروط كلها متوافرة في نحو قول الله تعالى ولم أكو بغية، ولم أكو بغية. لنطبق هذه الشروط على قوله أكو التي جاز حذف نون مضارعها وحذفت فعلا في هذه الآية. أولا أكو هنا فعل مضارع لأن أصلها أكون قبل الحذف وقبل الجزم. الشرط الثاني موجود وهو أن الفعل مجزوم، لم أكو لم تجزم الفعل المضارع. الشرط الثالث أيضا موجود وهو أنها في درج الكلام هنا ولم نقف عليها. والشرط الرابع لم يأتي بعدها حرف ساكن وإنما جاء بعد النون هنا الباء المتحركة في قوله بغية، باء بغية، فبعدها حرف متحرك لا ساكن. والشرط الخامس أنه لم يتصل بها ضمير نصب، لا يوجد هنا ضمير نصب في قوله ولم أكو بغية، ولذلك جاز الحذف وحذفت النون هنا. ومثل ذلك قول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، لم يكن مغيرا، فالفعل يكن هنا أصله يكن، وقد توافرت شروط حذف النون. طبقها إن شئت، الشروط الخمسة التي ذكرناها قبل قليل طبقها على الفعل هنا يكن، فستجد أنها متوافرة كلها، ولذلك جاز حذف نون الفعل المضارع هنا. ومثل قول الله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، الفعل تك هنا أصله تكن وحذفت نونه لتوافر الشروط الخمسة لحذفه، فجاء لحذف النون يعني، فجاز حذف النون هنا، فجاز حذف النون هنا. ومثل قول الله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في مرية، الفعل تك مجزوم بلا الناهية وجميع الشروط موجودة فجاز الحذف. ومثل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا، حذفت النون هنا لتوافر الشروط الخمسة. طبق بارك الله فيك إن شئت، وطبقي أنت أيضا أيتها الطالبة الشروط الخمسة على هذه الشواهد التي ذكرت، ستجدون أنها منطبقة عليها، ولذلك جاز الحذف. المبحث الأخير هو حذف كان نفسها. هل يجوز حذف كان نفسها؟ الجواب نعم، قد تحذف كان من الكلام ومعناها مقصود باق وأثرها الإعرابي أيضا باق. قد تحذف كان لفظا من الكلام ويبقى معناها وأثرها الإعرابي، ويبقى معناها وعملها أي أثرها الإعرابي، وهي إذا حذفت تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. إذا حذفت كان تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. هذه هي الصورة المقررة يعني في هذا المنهج، وهناك صور أخرى يعني ندعها للمتخصصين. فنقول إن كان يجوز حذفها هي واسمها ويبقى الخبر، يجوز حذف كان مع اسمها ويبقى الخبر مذكورا منصوبا في الكلام، ويكثر ذلك الحذف في الكلام بعد إن ولو الشرطيتين، بعد حرفي الشرط الآتيين إن ولو، يكثر حذف كان مع اسمها ويبقى بعد ذلك الخبر منصوبا، لأن أثر كان الإعرابي كما قلت يبقى ومعناها يبقى. مثال حذفها مع اسمها بعد إن الشرطية أو شاهد ذلك، شاهد حذف كان مع اسمها وبقاء الخبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، ولست واثقا الآن من ثبوت هذا حديثا، ولكن هو على أي حال مثال صالح نحويا، الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله إن خيرا فخير التقدير فيه إن كان عملهم خيرا، إن كان عملهم خيرا. وفي قوله وإن شرا فشر، التقدير وإن كان عملهم شرا. فخيرا في قوله إن خيرا خبر لكان محذوفة مع اسمها والتقدير إن كان عملهم خيرا، فخيرا موجود مذكور وهو خبر كان المحذوفة مع اسمها، إذن أثر الإعرابي موجود، فقد نصبت خبرها هنا كما ترى. ولكن الذي حدث هو أنها حذفت هي واسمها، وذلك الحذف واقع بعد إن الشرطية كما هو واضح في هذا المثال في قولنا الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا، وإن شرا أي وإن كان عملهم شرا. فخيرا خبر لكان محذوفا مع اسمها أي إن كان عملهم خيرا، وشرا كذلك أي إن كان عملهم شرا، فحذفت كان واسمها وبقي ماذا؟ وبقي الخبر بعد ذلك منصوبا كما نرى. ونقول أيضا لا تكلمني أبدا إن مدحا وإن ذما، يعني إن كان كلامك مدحا وإن كان مدحك ذما لا تكلمني أبدا إن مدحا وإن ذما. فمدحا هنا خبر لكان محذوفا مع اسمها بعد إن الشرطية، مدحا خبر لكان محذوفا مع اسمها بعد إن الشرطية، وكما قلنا حذفها بعد إن الشرطية مع اسمها كثير الكلام. فالتقدير إن كان كلامك مدحا وإن كان كلامك ذما، فحذفت كان مع كلمة كلامك التي هي اسمها، وبقي الخبر الذي هو مدحا، وبقي الخبر الذي هو ذما في الجملة الثانية أي وإن كان كلامك ذما. هذا من الحذف الجائز الكثير في كان إذا كانت بعد إن الشرطية، إذا وقعت بعد إن الشرطية. الموضع الثاني أن تحذف بعد لو الشرطية، ومن شواهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، قاله للرجل الذي تزوج أو أراد الزواج فأمره بأن يصدق امرأته صداقا ولو يسيرا، يعني ولو خاتما من حديد، فقال له التمس ولو خاتما من حديد. التقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، أو التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد، التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فهنا لو كان خاتما، لو كان الملتمس خاتما، نجد أن كان حذفت مع اسمها وهو الملتمس الذي قدرناه هنا، وبقي الخبر وهو كلمة خاتما، وهو كلمة خاتما. وهذا الحذف كثير لأن الحذف هنا واقع بعد لو الشرطية كما نرى، التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فخاتما هنا خبر لكان محذوفة مع اسمها منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره كما نرى. ويقولون ادفع الشر ولو إصبعا، ادفع الشر ولو إصبعا أي ولو كان الشر إصبعا، أي ولو كان الشر إصبعا. فكان هنا حذفت هي واسمها وبقي الخبر وهو إصبعا، هذا الحذف جائز كثير بعد لو الشرطية كما نرى في قولهم ادفع الشر ولو إصبعا أي ولو كان الشر إصبعا. فكان هنا محذوفة مع اسمها والخبر باق منصوب هنا. ومن شواهد هذه أو هذا المبحث قول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل، أي ولو كان ذو البغي ملكا، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا أي ولو كان ذو البغي ملكا. إذا تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر كثيرا بعد إن ولو الشرطيتين، هذا كثير في الكلام وهو جائز لا واجب، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.